هذا تغيير المنكر باليد لا يكون إلا الواثق منه، لا يكون إلا الواثق منه على قول الحق إن شاء الله. لو جعلنا تغيير المنكر لكل واحد لتقاتل الناس في الأسواق، لكان بمجرد ما يظن أنه منكر يضرب هذا الرجل وليس بمنكر، خصوصا في الوقت الحاضر. نعم الآن في الوقت الحاضر تجد بعض الناس عنده غيره، كل شيء عنده مجد، كل شيء عنده منكر، كل شيء عنده بدعة. يجادلون الآن في العلامات على تسوية الصف الآن، يقول هذا منكر، هذا بدعة، أنت مبتدع. يمكن بعضهم ما يصلي بالمسجد أصلا في العلامات هذه. بل حدثني من أثق به أن قوما قالوا هذا الكهرباء هذا منكر صحيح، ويأتون بالأحجار في الليل يكسون اللمبات. ليش؟ قال هذا منكر سحر. يعني واحد اللي بغى يوقد السراج يجيب الكبريت والفتيلة والوقود الغاز وما أشبه ذلك، وهذا بس مسمار يلمسه وتقب الدنيا، هذا سحر. ترى هذا حق، يعني ما أمر مفروض. فعلا سطوا على المساجد، بعض المساجد، وكسروا اللمبات. يقول من رأى منكم منكرا فإيش؟ فليغيره بإذن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.